يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ده ويروح يعبد حجر، يعبد صنم، يعبد عجل. ايه اللي بيحصل ده؟ لا ظلوم كفار، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لا غفور رحيم، لانه لو اخذكم بما قصرتم فيه والله ما ترك على ظهره من ذنب. يبقى اذا انا بذكر الامثله دي كامثله بس على النعم، لان ما اعرفش احيط بيها، لان الله عز وجل عجزنا ان نحيط بما في النعمه الواحده من النعم. يبقى اغسل ايدك بقى، مش هتعرف تجيب بقيه النعم. طيب يا رب لما نعمك كثيره دي كيف نوفيها؟ قال لك بالشكر. الشكر، ولله در شيخ الاسلام ابن تيميه كلامه نور بنقر عسل، كلام شيخ الاسلام ده. يقول ايه؟ يقول اذا عملت طاعه فلم تقبل منك فاتهم نفسك فان الرب شكور. تعمل الحاجه من الطاعه يشكرك عليها على طول، لكن تعمل طاعه وما تلاقيش النتيجه يبقى منك انت. اذا عملت طاعه فلم تقبل فاتهم نفسك فان الرب شكور. يبقى اول اركان المحاسبه انك ايه؟ ان تقايس نعمته مع جنايتك. لو البني ادم عنده دم وعنده ضمير وعنده اخلاق وبني ادم محترم كويس، اعتقد ان هذا الايه؟ ان هذا الركن يكون كافيا لان يرجع الى الله عز وجل ولا يقيم على معاصي الله طرفه عين. وان شاء الله فيما يعني نستقبل من الخطب والجمع نكمل بقيه اركان المحاسبه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اخي الكريم، لم تنتهي الماده بعد، لذا نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي.